اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عرفنا في تفسير هذه الآية التي فيها رد على مزاعم بعض أعداء الدين في موضوع النسخ وما أثاروه من الشبهات حوله، وذلك أن بعض اليهود والمشركين تكلموا في النسخ في القرآن، فقالوا: ما بال محمد اليوم، ما بال محمد يأمر أصحابه اليوم بأمر ويرجع عنه غدا. يمنعهم من شيء اليوم ويحله لهم غدا، أو يبيحه لهم اليوم ويمنعهم منه غدا. فأثاروا الشبهة في موضوع النسخ، وكأنهم يقولون: يعني لو كان هذا الدين ثابتا ما في نسخ، وذكر بعض المفسرين أن لهذا ارتباط بقوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وكيف كان مسموح بها من قبل ثم صار ممنوعا منها اليوم. وهذه الآية نزلت بعدها، أو هذه الآية ترتيبها في المصحف بعدها، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الرد عليهم، فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فكل آية نذهب بها على ما تقتضي حكمتنا والمصلحة من إزالتها لفظا أو حكما أو كلاهما، فسنأتي بما هو أفضل خير منها أو مثلها. طبعا بما أن هذا يحصل، إذن ليس هناك خسارة في شيء ولا ضياع لشيء، لأنه ما تنسخ آية إلا ويأتي ما هو خير منها أو مثلها. طيب لو قال واحد: هناك نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. النسخ إلى بدل معلوم، طيب النسخ إلى غير بدل أين الخير فيه؟ نقول: الإباحة، معناها أن هذا الشيء كان موجودا فخفف عن العباد بنسخه، فرجعنا إلى الأصل وهو عدم وجوده وعدم التكليف به، فهذا تخفيف. وقد يكون مثلا شيء ممنوع فيزول المنع وينسخ ونرجع إلى الأصل وهو الإباحة، وهذه الإباحة تخفيف من الله أيضا. وإن كان الأول الإباحة ثم نسخ إلى الوجوب مثلا أو التحريم، كان مستحبا فصار واجبا، كان مباحا فصار محرما مثلا، فما هو الخير؟ نقول: زيادة الأجر بالعمل، لأنه الآن لما صار واجبا صار العمل به أكثر أجرا، لأنه من المعلوم أن أجر الواجبات أعلى من أجر المستحبات وأجر المباحات بطبيعة الحال، فيكون أجر الواجبات هو المكسب. وعرفنا أن النسخ ممكن يكون إلى أشد، وممكن يكون إلى أخف، وممكن يكون إلى شيء لا هو أشد ولا أخف. فمثلا النسخ إلى الأشد إيجاب الجهاد، الجهاد ما كان واجبا، كان مأذونا به في أول العهد المدني، وكان ممنوعا مرحلة كف الأيدي في العهد المكي. العهد المدني صار واجبا، كتب عليكم القتال، فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل. طيب، من الأثقل إلى الأخف هذا كثير، الصلاة فرضت 550 صلاة وصارت 5، كان الواجب، كان واجبا على من أراد أن يتصدق أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بصدقة فنسخت. فتخفيف كان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا سنة، صار 14. طيب، هذا نسخ من أثقل إلى أخف، أو نسخ من شيء إلى مثله في الشدة والخفة، ما في فرق، مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة. في المجهود أو العمل الذي سيقوم به في التوجه إلى بيت المقدس هو نفسه الذي سيقوم به في التوجه إلى مكة، ما في أثقل وأخف. المهم أن كل نسخ يحدث فهو حكمة الله سبحانه وتعالى. والقرآن اشتمل على آيات ناسخة وعلى آيات منسوخة، وكان النسخ يتناول اللفظ والحكم معا، أو يتناول الحكم فقط ويبقى اللفظ، وقد يتناول اللفظ فقط ويبقى الحكم. فهناك آيات نسخت لفظا وحكما، وعرفنا من حديث أبي موسى في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه أخبر بأنه كانت هناك سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، يعني سورة التوبة، فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديا وواديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأنه كانت هناك سورة من المسبحات، من المسبحات أو تعدل المسبحات، نشبهها بإحدى المسبحات التي تبدأ بسبح لله يسبح لله، فنسخت هذه السورة. قال فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. كانت آية فنسخت. طيب، إذن في سور، قيل إن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة، في أشياء نسخت لفظا وحكم. الصحابة قاموا من النوم ما وجدوها في صدورهم. وهناك آيات نسخت حكما بقيت لفظا، مثل متاعا إلى الحول غير إخراج، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في البداية، ونسخت الآية وبقي لفظها. الحد أو عقوبة المرأة الزانية، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، نسخت حكما بقيت لفظا. وهناك آيات نسخت لفظا وبقيت حكما، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة. طيب، في أحد بحث لنا مسألة ثبوت لفظة والشيخ والشيخة؟ الأخ اللي استشكل لفظ الشيخ والشيخة، وأن هذا ما أنه لم يثبت، وأنما الذي ثبت فارجموهما البتة. طيب، عريت على ذلك كان يحتاج إلى رجوع إلى صحيح البخاري، إلى فتح الباري. لفظ الشيخ والشيخة هل هو ثابت أم لا؟ من سيبحث لنا هذه المسألة؟ طيب، إذن أنتم تبحثون هل ثبت لفظ الشيخ والشيخة أم لا. لكن كان هذه مشهور، يعني أن هذه الآية كانت من القرآن، والشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنسخت الآية لفظا وبقيت حكما، حكما موجودة، لفظا غير موجودة. طيب، القرآن المنسوخ لفظا، ما التغير الذي يعني حصل؟ نقول زوال التعبد بتلاوته. يعني لو واحد قال نسخت لفظا وبقيت حكما، طيب ايش يعني ما هو التغيير الذي حصل؟ الحكم باقي. نقول التغيير الذي حصل زوال التعبد بتلاوته. الآن الآية المنسوخة لفظا ما تقرأها من المصحف ولا تتعبد بتلاوتها كبقية القرآن. طيب، الآن الكلام هذا كله يعني الله يحكم، ما الله ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء ويبقي ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالناسخ على الحقيقة هو الله عز وجل، ويسمى الخطاب الشرعي المتأخر ناسخا من باب الإسناد، بناء على أن النسخ يقع به. والمنسوخ هو الحكم المزال، طب من هو المنسوخ عنه؟ المكلف. المكلف نسخ عنه كذا وكذا، هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف. طيب، قلنا النسخ له فوائد: تربية العباد، اطلاع العباد على التدرج في التشريع، فهم شيء من حكمة الله تعالى كيف يحكم ثم ينسخ ثم كيف يغير سبحانه وتعالى ما يشاء، والإيمان بالقرآن على ما أنزل الرحمن نسخ أو أبقى، هذا يدل على إيمان صاحبه. فإن كان مؤمن، إن كان مؤمنا آمن بما أنزل الله ناسخا منسوخا. الناسخ خلاص كله من عند ربنا كله، وهذا إذن يبقى الحكم له، والمنسوخ الحكم زال، الله يفعل ما يشاء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب، وقلنا أن جمهور العلماء يرون أن النسخ لا يدخل في الأخبار، لأن الخبر شيء حصل، فكيف ينسخ وقد حصل؟ هذه معلومة عن شيء حدث، لكن حكم إيجاب، تحريم، إباحة، الأحكام هذه في الحلال والحرام هي التي يدخل فيها النسخ، هي التي يدخل فيها النسخ. طيب، على قراءة ننسها، على قراءة ننسها، من الذي ينسي النبي صلى الله عليه وسلم الآيات؟ الله عز وجل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى بنفسه، قلنا لا يمكن أن ينسى بنفسه، وإلا صار فتح باب لضياع أشياء من الدين.